السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسنتدارس إن شاء الله سويًا بعض معاجم اللغة العربية، وهو داخل تحت المحور العام لهذه الدورة، وهو الوصول إلى النهج الصحيح والسبيل القويم للبحث والتأليف ونحو ذلك. وسنختصر إن شاء الله تعالى قدر الإمكان للتعرض إلى أهم المعاجم العربية لما فيها أو لما في معرفة ما تضمنته المعاجم العربية، في ذلك من الفوائد الكثير والكثير. يكفي أن المسلم مطالب، خاصة طالب العلم خصوصا والمسلم عموما، مطالب بأن ينظر بين الفينة والأخرى إلى المعاجم العربية. قلت النظر في المعاجم في حد ذاته مقصد من مقاصد العلوم الشرعية، يعني الإنسان لابد أن يجعل في برنامجه في طالب العلم النظر يوميا ربع ساعة مثلا في اليوم، ينظر في المعاجم حتى يمن الله تعالى عليه بعد مرور الأيام والشهور والأعوام، فيغتنم أنه أكمل معجما، وسيورثه ذلك ملكة في اللغة العربية، سير عنده ملكة ثروة لغوية، ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك. وبذلك تكون عندك قدرة على التعبير عن الأشياء المختلفة بطرق متنوعة. فإذا يكفي أن الإنسان سيزود نفسه بثراء لغوي ثروة. ثانيا، مما يستفيده أيضا هو معرفة أحوال العرب وأساليبهم في الخطاب، وهو شرط من شروط المفسر كما لا يخفى عليكم، لأن العلماء يذكرون شروط المفسر لكن كثير منهم يغفلوا ذكر معرفة أساليب العرب في الكلام، لأن على ضوء معرفة تلك الأساليب يمكنه فهم النص متى نزل النص ونزل في عصر معين فتفهمه على النحو الذي نزل فيه. معرفة أيضا أسماء القبائل، أسماء القرى والمدن، الأعلام، كل هذا يستفيده الناظر في المعجم مع الأيام. ومع الأيام تصير عندك ملكة، حتى وإن لم تعرف تتمر بك الكلمة فتدرك معناها. لماذا؟ لأنك تمرنت على الاشتقاق الذي تعلمته في المعجم. هذا وش معناها الملكة؟ الملكة هي قدرة يمتلكها المرء بالميران والتدرب. فدراسة المعاجم العربية إذن من الدروس المهمات، ونأتي إن شاء الله تعالى على ذكر أهم المعاجم التي يرجع إليها العلماء في بحوثهم وتصانيفهم. وأول ما نبدأ به هو التعريف بالمعجم، ثم نلقي نظرة على المراحل التي وضعت بها المعاجم، ثم نتطرق إلى المدارس، المدارس في المعاجم. ليس ثمة مدرسة واحدة، وإنما ثمة مدارس ثلاث سنتطرق إليها، ونضرب لكل مدرسة بمثالين نحاول. إن كان في الوقت كفاية سنأتي على كل مدرسة بمثالين لكل مدرسة. إن ضاق بنا الوقت نحاول كيف نتحدث عن أمثلة ثلاث في مجلس واحد إن شاء الله. فقلت أولا نبدأ بتعريف المعجم، والمعجم تلحظون أنه في اللغة العربية مشتق من مادة عجمة، من مادة عجم، والمادة هذه مبنية على الإبهام والخفاء، مبنية على الإبهام والخفاء أي عدم الوضوح. لذلك يسمى الإنسان الذي لا نفهمه نسميه عجميا. يقال العجم والعجم جمع عجمي، عجم وعجم كما عرب وعرب، والمفرد عربي. كذلك العجم والعجم كلاهما اسم جمع، اسم جنس جمعي، والمفرد عجمي. فهو الذي، من هو هذا العجمي؟ ويقال أيضا الأعجمي بقلة. من هو الأعجمي؟ هو الذي ينبهم علينا ويخفى علينا فهمه. وسميت أيضا البهيمة عجماء كما في الحديث العجماء جبار، عجماء الدابة إذا لم يكن هناك ما يقودها، ليس لها ما من يقودها، وجرحتك أو ضربتك فلا ضمان على صاحبها، فلا ضمان. هذا في الفقه الإسلامي في باب القصاص والحدود، في القصاص تقرأ العجماء هي البهيمة. لماذا سميت بهيمة العجماء؟ لماذا؟ لأنها لا نفهمها، لا نفهمها. إذن فكلمة العجمة تدل على الإبهام وعلى الخفاء. الآن نحن نقول معجم أي أعجمت، أعجمت الشيء، ما قلناش عاجمت الشيء. لاحظوا في اللغة العربية كاين شيء اسمه همزة السلب، همزة السلب. شو معنى همزة السلب؟ كاين اسمها همزة النفي عادي، كيف كيف همزة السلب أو همزة النفي، لأن الهمزة لها معاني، معاني كثيرة في الصرف تصل إلى تسعة معاني. حرف زيادة في المبنى تساوي زيادة في المعنى. فالهمزة إذا دخلت أحيانا، مش دائما، كي تدخل على بعض الكلمات تفيد نفيها تنفيها، مثل مثلا المثال المشهور عذر. شو معنى عذر؟ أي وجدت له عذرا. من هذا الذي له عذر؟ شو اللي عنده عذر؟ هو الذي لم يبلغ، هو الذي لم يبلغ، لم يصله البلاغ فهو معذور. لكن إذا أبلغته وأنذرته فقد أزلته عذره، ما بقالوش عذر، فيقالوا لقد أعذر من أنذر، أي أزال عذرك من أنذرك. مش معنى أعذر أي أزال عذرك، هذا مش معنى الهمزة، همزة السلب. ومثله أيضا قصد، قصد بمعنى ظلم. وأما القاسطون، قاسط ثلاثي، قاسط بمعنى ظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الآن جاء إنسان فأزال الظلم، أقسط، همزة السلب، شوف كيف دخلت على قسط فصارت تفيد النفي. يكتر القرار في عبارة التصريف يقول همزة السلب أو همزة النفي، همزة السلب أو همزة النفي، كلاهما مصطلح صحيح. الآن لاحظوا كلمة، كلمة راهي عجماء، راهي عجماء، فأنت جئت فأزلت إعجامها، فأزلت عجمتها، شو درت؟ أعجمت. إذن فصارت الكلمة معجمة بعد أن كانت خفية غير واضحة، فأنت أعجمتها أي أزلت عجمتها. هاوش معناها المعجم؟ المعجم هو كتاب يزيل لك عجمة كثير من الكلمات، كلمات أنت لا تفهمها فإذا بك تعجمها أي تزيل عجمتها. هاوش من المعجم؟ أي هو من كلمة عجمة دخلت همزة السلب. ضيف على أضف لذلك، إحنا عندنا الحروف نوعان، حروف مهملة وحروف معجمة. الحرف المهمل، الحرف المهمل هو الذي ليس له تنقيط، تقرأ في الضبط الحروف، خاصة قديما كانوا يخشون من التحريف والتصحيف، يسموه التصحيف، مع الأيام تزول النقطة. فهو يخشى أن تقرأ مثلا يذهب، مثلا تقرأها تذهب، أو العكس تذهب تقرأها يذهب. وش يقول لك؟ تذهب بالتاء المعجمة المثنات الفوقية، شو ذلك الضبط؟ هذا اسم الضبط، التاء بالمثنات، بتاء المثنات المعجمة المثنات الفوقية، يعني ماشية. شو الحرف الذي له نقطتان معجمة بالمثنات وفوقية؟ هو التاء. ها وش معناها الضبط؟ هنا أنت أزلت عجمته، أعجمت حرف معجم طبعا، والحرف المعجم أكثر من الحرف المهمل يعني. وقديما كانت لديهم براعة فائقة لا يمكن تصورها إلا لمن عاش معهم. واحد يجي مثلا يفسر لك القرآن بالمهمل، يفسر لك القرآن بالمهمل، يعني لم يستعمل لا ياء ولا باء ولا تاء ولا فاء. قدرة عجيبة. مقامات الحريري مثلا تجد خطبة بكري كانوا يديروا خطبة بالمهمل، يسموها الخطبة المهملة. كيف هذا الخطبة؟ احنا جملة لا نستطيع أن نركبها بالحروف المهملة فقط. حتى السؤال اللي طرحناه احنا لما سمعنا تفسير المهمل مثلا، كيف عمل مع صورة الفيل هذا؟ كيف دار صورة الفيل؟ صورة الفيل، الفيل لما وصل صورة الفيل سماه محمود. خاطش في الروايات تاع السيرة، رواية السيرة يقول لك محمود، هو في الحقيقة مش اسمه محمود، دا يكون فهمكم للأمانة. ايوا لا شك يعني بكري بلدية يعني يسموه فيها الفيلة، لا يعني هو محمود تعريب لكلمة ماموت. لو ماموت، لو ماموت هو الفيل الضخم. ها هما العرب ما تقدر لما تدخل كلمة تتصرف فيها، محمود مامود محمود. والألفاظ الأعجمية كي تدخل العربية تصاب بزيادة أو نقص. أو عرفنا محمود من إنجاز هو المامود عادي، كي تعرف كما تقرأ مثلا في طريق الهجرتين روضة المحبين لابن القيم رحمه الله، يذكر بيت لابن عمر كانت له جارية وبها شغوف جدا، وكانت سقطت على الأرض فحملها جاريته فحملها فقالت أنت قالون. قالون قالون قالون شون الراوي؟ إيه بصح القالون، قالون الراوي المعروف. لماذا سمي قالون؟ هو يقول لك أنا في اللغة هو الحسن الجميل. إيه بالفرنسية قالون، خاطش كانت هذيك الجارية أعجمية، هذيك الجارية أعجمية من الروم. فقالت أنت قالون، شوف هي قالت أنت قالون كما بالفرنسية توي قالون، ضريف وجيد. احنا العرب لما دخلت كلمة قالون دخلوا نرجع قالون هكذا محمود. الآن رحنا بعيد عن كلمة الفيل، نعود فنقول عرفنا منين جاءت كلمة المعجم، الحروف المهملة التي ليس لها نقاط، الحروف المعجمة أي أزلنا إبهامها، كانت ياء ما عليهاش نقاط، لما وضعت لها نقطتين من تحت أعجمتها فزال زالت عجمتها، وضعت لها من فوق زالت عجمتها. وش معناها المعجم؟ في الاصطلاح المعجم في الاصطلاح هو كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة مع بيان شرحها، مع بيان معناها وشرحها. لازم هذا كتاب يضم أكبر عدد يستحيل أن يأتي عليها كلها، حتى الخليل بن أحمد مع دقته وطريقة استقرائه للألفاظ اللغة لم يأتي عليها جميعها، الكمال لله وحده. نقول هو كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة مع بيان معناها وشرحها، هذا الأصل في المعجم. شاع عند المتأخرين في زماننا مثلا يسمونه القاموس، لماذا؟ لأنه شاع كتاب الفيروز أبادي قاموس المحيط، الناس ظنوا أن القاموس هو المعجم، هو في الحقيقة القاموس هو اسم لمعجم معين. قاموس هو القاموس قاموس المحيط تاع الفيروز أبادي، لما غلب وانتشر أكثر من غيره لدى الناس فصار يسمى كل معجم يسمى قاموس، نظيره في حياتنا اليومية. مهما أتيت، مهما جئت بعلامة تجارية اللي يسمى بين قوسين ماركة، صرنا نشرح العربية بالفرنسية في زماننا هذا، لاحظتم؟ صرنا نشرح العربية بالفرنسية لأن الناس يفقهون هذه الألفاظ الفرنسية أكثر. هذا المارك مهما اخترع من ماركات، مهما الماء المعدني، إحنا سعيدة سعيدة، لاحظتم؟ راح جيب لنا سعيده بصح جيب قديله ما يفهم والو السيد على بالك كيف هذا سعيده قديله في الوقت نفسه فهمنا ما شغل واحد الوقت حنا كنا صغار كنا نظنوا باللي الجو دورونج هو العصير هو العصير في الحقيقه كلمه جو فقط هي العصير والاورانج هي البرتقال صح لما كبرنا راه عطيني جو دورونج تاع البنان اما كي جو دورونج تاع البنان فعرفتوا يعني القاموس هكذا حدثت له انتشر القاموس المحيط انتشر انتشارا عظيما فتنساوش الفيروز أبادي هو الشيخ الحافظ ابن حجر هو الذي أثر فيه في حب يعني غرز فيه حبه اللغة الحافظ ابن حجر القدرة والملكة اللغوية التي ترونها في الفتح الباري هذه لم تأتي من فارغ وإنما أتت من أخذه عن الفيروز أبادي شاهد نعود فنقول قد يسمى القاموس لكن هذه التسمية خطأ وإنما يسمى معجما هذا هو المعجم في اللغة وفي الاصطلاح وكل فن إلا وله مراحل مراحل نمو يعني كالإنسان يكون جنينا ثم مولودا صبيا ثم رضيعا ثم طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم يوارى التراب هذا الفنون تمر بمراحل أول ما بدأت المعاجم تظهر كانوا أو مرحلة الأولى كانوا يجمعون الألفاظ كيفما اتفق كيفما اتفق ما عندهم لا ترتيب ولا منهجية يجمع كلمة فاطر يكتبها فاطر معناها المبدع الخالق على غير مثال سابق فابن عباس مرة استشكل كلمة فاطر ولا لا يستبعد مهما كنت عالما تخفى عليك لفظة حتى لقي رجلين يختصمان في بئر فيقول أنا فطرتها يقول أنا فطرتها أي ابتدأت حفرها هو بدأ الخلق الفاطر هو الخالق المبتدئ بالخلق كالمبدع تكتب فاطر بديت تمشي لفظة أخرى ما معنى الرداء تكتب الرداء إذن يخرج لك كتاب صحيفة مكتوب فيها ألفاظ بينت وشرحت دون ترتيب ولا منهجية هذه بداية الأولى شاعت عند العرب كانوا يجمعون الكلمات ويشرحونها كيفما اتفق بعدين تطورت الأمور فصاروا يجمعون الكلمات التي يجمعها موضوع واحد تجتمع في موضوع واحد إما لمقاربة لفظية أو لمقاربة معنوية أو لكليهما مثل تجد الأصمعي رحمه الله وإمام من أئمة اللغة هذا يقول لك مثلا الهطل والهتل يجمع هذه الكلمة الهطل والهتل الهطل هو المطر الغزير تقول هطل كي يصب بقوة لكن إذا قل تقول هتل الهتل هو للقليل والهطل للكثير الكسائي مثلا يقول لك القضم للفارس والخضم للإنسان يتشابه ولا لا القضم والخضم القضم خليه للحيوان للفارس والخضر للإنسان إذا خضم بأسنانه الأكلام كذلك مثلا ما رأى القد والقط احنا نعرف غير القد القد ممشوق القد هو الطول والقط هو العرض يتشابه لما يتشابه فيه تشابه فصاروا مولعين بجمع الكلمات المتشابهة في المعنى في الألفاظ متقاربة ظهر هذا النوع من الجمع حتى ظهرت المعاجم على النحو الذي نراه اليوم تجمع لك المفردات نتكلم على معاجم اللغة معاجم اللغة العربية المفردات التي ينبغي النظر فيها أذكركم بهذا مهم جدا فهو قلت مقبل قطعت حديثنا قطعنا الحديث قلنا بعض العلماء المعاصرين رحمه الله كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان كان يقدم علم مفردات اللغة على النحو يقول يا طالب العلم ابدأ بهذا وانظر ثم اشرح في دراسة النحو لماذا؟ لأنه لا يمكنك مثلا أولا أنت مكلف بالفهم الإعراب يعينك على الفهم فكيف تترك الأصل الفهم هو الصح الإعراب يعينني زد لا يمكنك فهمه سلام. لا يمكنك فهم البيت الذي تريد أن تعربه ولا الآية التي تريد أن تعربها إلا إذا فهمت معناها وألفاظها. البود الإنسان تنساوش هذا مفردات اللغة مهمة. هذا النوع المرحلة الأخيرة جاءت ظهرت فيها المعاجم التي تجمع لك مفردات اللغة العربية. مما تجدر الإشارة إليه وهو ظهور معاجم نوع آخر من المعاجم. كاين معاجم أخرى طبعا لها موضوع معين كمعاجم المعاني، هذه تجمع لك المعاني كالمعاني الكبير لابن قتيبة. هذا ما نسموه معجم المفردات اللغة، نسموه معجم المعاني، يجمع لك معاني الإنسان، يبدأ يتكلم لك عن الإنسان وأطوار حياته ويسهب في ذلك الثياب الأنثى مثل النساء، يتكلم لك على هذا بحسب المعاني لا بحسب الألفاظ. كلمة الإنسان تبدأ تقرأ الإنسان ما هو مثلا، من أين أشتق الإنسان، شاع عندنا يقول لك سمي الإنسان لكثرة النسيان، هذا أول شيء يجب أن ننساه، هذه المعلومة غير ننساها. أول شيء سمي الإنسان من الأنس لأنه يؤنس، ينظر، إني آنست نارا أي أبصرت نارا، يبصر، يقابله الجن، الجن سمي جنا لأنه لا يبصر من الخفاء، جن الليل، الجنين في بطن الأم، الأرض التي كسيت بالزروع والثمار والأشجار تسمى جنة، وجن العقل، جن عقله الإنسان، جن خفي عقله. بالمقابلة تفهم الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه يبصر، آنست الشيء أبصرته. ماشي. الآن معجم المعاني كلمة الإنسان يبدأ يستفيض ويسهب في بيان معناها ومراحل الإنسان، هذه يدخل لك فيها ربما تأخذ منه 30-40-50 صفحة، ثم ينتقل إلى النساء يشرح لك فيأخذ منه ذلك، لا يتبع شرح المفردات وإنما المعاني. هذا أعظم كتاب في هذا كتاب ابن قتيبة، المعاني الكبير لابن قتيبة. هناك كتاب المخصص لابن سيدة، هذا من أعظم الكتب التي ألفت في معاجم المعاني، المخصص لابن سيدة. أيضا يتكلم لك على النوم، باب النوم يبدأ يشرح لك، باب اللبس يبدأ يشرح لك، باب الحب والبغض يبدأ يشرح لك، هذه معاجم المعاني. هناك معاجم الفقه، ما يسمى بلغة الفقه، كاين مادة اسمها لغة الفقه، مصطلحات القول، مصطلحات الفقهاء، يعني معجم يتبع لك لغة الفقهاء على كتاب معين أو كتب معينة. من أشهرها مصباح المنير، مشهور مصباح المنير للفيومي، مصباح المنير للفيومي يشرح غريب أحاديث الرافعي الكبير في الفقه الشافعي، مصباح المنير. تعرفوا شرح الرافعي رحمه الله؟ هذا المصباح المنير مختص متخصص في شرح ما جاء من ألفاظ مبهمة غريبة، وين؟ في شرح الرافعي إمام الشافعي. طبعا الرافعي عمدة الفقه الشافعي، عمدة، يعني إذا اختلف الرافعي والنووي تجد خلافا للشافعية أيهما يقدم داخل المذهب، فمنهم من يأخذ يقول نقدم قول الرافعي لأنه أولى وأسبق فعمدة. فأراد أن يخدم هذا الكتاب ببيان مصطلحات. خرج بعض الناس شو يعمل، يجي يقول لك يا شيخ بحثت عن هذه اللفظة لم أجدها في المعجم، ما عندهاش معنى ولا الكتاب قاصر، أين بحثت عنها يا ولدي؟ يقول لك في المصباح المنير، ما ليس بالضرورة أن تجد هذه اللفظة في المصباح المنير. المصباح المنير يذكر الألفاظ الغريبة التي ورد ذكرها في كتاب معين. نظيره الإمام المطرزي رحمه الله، دار كتاب اسمه المغرب في ترتيب المعرب، هذا في الفقه الحنفي، المغرب في ترتيب المعرب للإمام المطرزي رحمه الله، يذكر لك ما جاء من غريب في كتاب أبي الحسن القدوري عمدة الفقه الحنفي. كي تسمع الكتاب، إذا سمعت لفظة الكتاب، فهذا بحسب الفن. فإن كنت في صدد القرآن السيدة الفقهي، وش تقول معنى الكتاب؟ هو القرآن. لكن كي تكون تتكلم في النحو فالمقصود بالكتاب كتاب سيباوي، كي تكون تتكلم في الفقه الحنفي في كتاب أبي الحسن القدوري رحمه الله، مختصر الكرخي، هذو ما كاع الكتب المشهورة لدى الحنفية غريبها جمع ألفاظه في كتاب سماه المغرب في ترتيب المعرب. كذلك النووي رحمه الله له كتاب تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات يشرح لك أيضا الألفاظ الغريبة في الفقه الشافعي، أيضا خدمة للفقه الشافعي. فقه المالكي ألف في خدمته كتاب هو للرصاع التونسي، لابن الرصاع التونسي، وهو شرح حدود ابن عرفة، شرح حدود ابن عرفة المالكي رحمه الله، أيضا يشرح لك لغة الفقه، ولغة الفقه مهمة، تعرف مصطلحات الفقهاء ماذا يريدون بها. ماشي، إذا شفنا معاجم المعاني غير معاجم المفردات، معاجم الفقه، وكاين معاجم الغريب، هذوما الغريب فقط، يهتم فقط بالغريب، كغريب القرآن، كتب غريب القرآن مشهور منها لابن قتيبة، غريب القرآن لأبي بكر السجستاني، أبي بكر بن عوز هو أحسن الكتب على كل حال، وينصح به العلماء كثيرا، واسمه نزهة القلوب، هو اسمه نزهة القلوب، عرف اليوم بغريب القرآن للسجستاني. أبي بكر بن عزير، بعض الكتب يكتب لكم عزيز أو لا لا، هو اسمه بن عزير كما حقق ذلك تلميذه. هذا كتاب رائع، رائع جدا، يعني يجمع لك الغريب تاع القرآن على حساب حروف المعجم، وفي الحرف الواحد حسب الشكل، يبدأك بما هو مفتوح، ثم بما هو مضموم، ثم بما مكسور، بما هو مكسور، وتمر كل يوم تتعلم لفظة. من مثلك؟ وده هو المقصود الأعظم، من مثلك؟ كل يوم تتعلم لفظة، كل يوم تتعلم لفظة حتى يمر تفهم غريب القرآن. إذن كتب غريب القرآن كثيرة، مفردات الراغب الأصفهاني رحمه الله، كاين غريب مو القرآن، كاين غريب الحديث، وأشهرها النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير، وكاين الفائق للزمخشري، الفائق للزمخشري كتاب رائع، يعني الزمخشري متضلع في علم اللغة العربية. هناك من جمع الغريبين معا، غريب القرآن وغريب السنة، كتاب الغريبين أشهر من مؤلف في هذا هو كتاب أبي عبيد الهروي رحمه الله، علماء القرن الخامس، أبي عبيد الهروي عنده كتاب الغريبين، هكذا اسمه كتاب الغريبين، فهذا من البحر لا ساحل، كتاب رائع. هذا شو اهتموا بالغريب، غريب القرآن والسنة. هناك من اهتم معجم الحيوان ككتاب الخيل لابن الكلبي، كتاب الحيوان للجاحظ، كتاب الحيوان للدميري، وإن كانت الكتب هذه فيها متعة، لماذا؟ لأنها تستطرد في شرحها وبيان نظائرها، فتعتبر كتب أدب، تعتبر هي إلى كتب الأدب أقرب منها إلى المعاجم. تلاحظوا بالمعاجم كثيرة، إحنا يهمنا من ذلك معجم المعاجم التي تهتم باللغة العربية بالمفردات اللغة. معاجم اللغة الآن مدارسها تختلف، خلاص شفنا معنى المعجم، وشفنا في اللغة وفي الاصطلاح، ثم رأينا المراحل التي مر بها المعجم، ثم أنواع المعاجم، هناك معاجم المفردات، معاجم المعاني، معاجم الغريب، معاجم الفقه، معاجم الحيوان. أما مدارسها فهي ثلاثة مدارس مشهورة، وهنا لابد أن نركز. عندنا مدرسة التقليبات الصوتية بين قوسين، نسموها مدرسة الاشتقاق الكبير، الاشتقاق الكبير، التقليبات الصوتية، سنشرح احنا برك الآن ندوها مجملة ثم نشرحها. المدرسة الأولى هي مدرسة التقليبات الصوتية بين قوسين، قلنا مدرسة الاشتقاق الكبير، ربما تسمى بهذا الاسم، ربما تسمى بهذا الاسم، فلا تظنها مدرسة أخرى، لا هي نفسها. هناك مدرسة أواخر الأصول، أواخر أصول الكلمة، وعندك مدرسة الأبجدية العادية التي عليها الناس اليوم الأبجدية العادية. حروف الهجاء طبعا هي من سماها أبجدية فمن أجل الترتيب القديم للحروف التي تشترك فيه اللغة العبرية أيضا، حتى اللغة العبرية تمشي على النظام نفسه، أبجد هوز حطي كلم سعفس قرشث، هنا تحبس العبرية. العربية تزيد بستة أحرف تقول ثخذ ضضع، العربية تفوق العبرية بستة أحرف زيادة، العربية تفوتها. هذا أبجد هوز، هذا النظام أبجدي، احنا نعرفه بالنظام الهجائي. علاش اسمه هجائي؟ لأنك تهجي. مش ماذا تهجي؟ تلقنه آه ألف ألف باء، كما بالفرنسية بين قوسين الغالب يقولوا إبلي. واحد يقول لك مثلا بورت باب، إبل موا، تبدأ تقوله بي أو آر تي أو، هذا مش معنى إبلي. إبلي هي التهجية، التهجية هجاء. إذن الحروف الهجائية سميت بهذا الاسم لأنها تهجى. تقولش أبتثة، لا، ألف باء تاء تهجى، سميت حروف الهجاء. خاطر مرة واحد سألني قال لماذا سميت حروف الهجاء؟ فيها هجاء، ظنه الهجاء بمعنى الذم. لا، الهجاء لأنها تهجى ألف باء. أما إذا قرأت على نظام أبجد هوز هنا تسميها حروف أبجدية، وهذا المقصود اليوم. أبجدية هي الهجائية عادي. الأبجدية العادية ثبت مدارس تقريبات صوتية أواخر الأصول والأبجدية العادية. تقريبات الصوتية الاشتقاق الكبير، اللي يقرأ الاشتقاق يشوف هذا المصطلح، الاشتقاق الكبير يعني ثمة اشتقاق صغير. الاشتقاق الصغير معروف لدينا جميعا، كلنا نعرفه. اشتقاق الصغير ما هو؟ الكلمة وتصرفها. مثلا نقول لك كتب، يكتب، اكتب، والفاعل كاتب، الشيء الذي كتب مكتوب، المجموعة كتيبة. قس، هذا الاشتقاق الصغير، هذا لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد، لأنه اشتقاق فسموه الاشتقاق الأصغر. ضرب، يضرب، يضرب مضاربة، ضراب ومضروب وضريب ونحوها، هذا الاشتقاق الأصغر. على استقرار في الصرف مشتقات سبعة: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبه، اسم التفضيل، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان. قالب الكلمة تستمر عندها هذه السبعة. لكن الاشتقاق الكبير شو هو؟ الاشتقاق الكبير هو نظام تقليبات صوتية، تقلب الحروف وتشوف منها ما يبقى على المعنى نفسه. سبحان الله، كما كلمة جبذ جذب، جبذ وجذب، المعنى واحد. مثال آخر: أيس يائس، أيس بمعنى مل وانقطع رجاؤه، وأيس مل وانقطع رجاؤه. إذا كتب بعض كما بيناه في شرح أصول التفسير ولا سنبينه، يقول لك فسر، التفسير مأخوذ من فسر، ولو قلبتها سفر، اشتقاق كبير من باب الاشتقاق الكبير، يقول لك سفر معنى واحد. سفر ولا فسر تدل على الكشف، هذا في معجم مقاييس اللغة لابن فارس سنتكلم عنه إن شاء الله. يقول لك ومادة السين والفاء والراء تدل على الكشف والبيان، وين تصيب سفارة ولا فسارة تدل على الكشف والبيان. غاية ما في الأمر أن فسارة تستعمل للمعاني، وفسارة فسارة تستعمل للمعاني، وسفر تستعمل للماديات. إذا السفور، تسمعون كلمة السفور؟ السفور هو ماذا؟ كشف الوجه. بعض الناس يفهم السفور يقول فلان يدعو إلى السفور، وشوف طعن في العالم، ويقولوا على العالم الفلاني إنه يدعو إلى السفور. إيه كشف الوجه فقط، عملهم السفور هو مش كبيرة يعني شيء اختلفوا فيه ويدعو إليه. فالعرب تقول أفتر عن نبيه وشمر عن ساعده وكشف عن ساقيه وأسفر عن وجهه، كل لفظة عندها كلمتها الخاصة، يعني تغير ثروة لغوية في اللغة العربية، شيء رهيب. احنا عادي كشف عن يديه ولا عن ساقه ولا عن نابه، كل واحد لهما افتر عن نابه وكشف عن ساقه وشمر وقس اسفر عن وجهه. هذا الاشتقاق الكبير، الاشتقاق الكبير ان تقلب الحروف. المعاجم هذه المدرسه الاولى تقوم على نظام تقليبات صوتيه، تقلب لك هذا وتقوم عليها. أعطيك مثلا ضرب قلب ضبر ضرب روح مع الاخر ضبر بعد رضب بعد ربض نظام تقليبات الصوتية صح على أي ترتيب. يعني بعض المعاجم شوفوا مني حديث حبيت نقول لكم المعاجم هذه كلمة ضرب وضرب بعد ضبر بعدين رضب بعد ربض بعد بضر بعد برض. وين تصيب هذه الكلمات؟ تحت كلمة واحدة على أي ترتيب سنرى. كل هذه التسع كلمات هذول تصيبهم تحت كلمة واحدة بدي يشرح لك. أما ضرب في معناها كذا وأما ضبر في معناها كذا وأما رضب معناها في كلمة واحدة. وكما تكونش تعرف في المدرسة هذه تريد تبحث على ضرب في الضاد لن تجدها، تبحث عليها في الباء ولا تبحث عليها وين في الراء. لكن على أي ترتيب هنا مدرسة التقليبات الصوتية نزلنا فيها لتبع التقليبات الصوتية لها ترتيبان. الترتيب الأول احنا لو كان لدينا يعني نقدر نرسمه نقوله المدرسة الأولى مدرسة التقليبات الصوتية نقسمها اثنين. القسم الأول ترتيبه حسب مخارج الحروف، فمستحيل يستحيل على من جهل ترتيب مخارج الحروف أن يبحث في المعجم. هنا لابد الإنسان يقرأ مخارج الحروف. هنا مخارج الحروف مثلا الحروف الحلقية هي الأولى، الهمزة ثم الهاء ثم الحاء ثم الخاء ثم العين ثم الغين ثم القاف ثم الكاف ثم القاف ثم الكاف ثم الجيم ثم الشين ثم الضاد ثم الصاد ثم السين والزاي ثم على حسب الصوت حتى تصل إلى الفاء باء ميم. ميم هو آخر حرف تنطقه وأسهل أسهل الحروف على الإطلاق هو الميم. لذلك يبدأ به في محو الأمية ليقرب محو الأمية. أول حرف تبدأ به نسيت نجي قرأ الهمزة جيت محو الأمية لتحكم، جيت نحي الأمية ولتحكم تايا شغل يحفظ لك راسك، جيت قرأ محو الأمية إيه يشكت ريح الميم. لماذا؟ أسهل الحروف ثم مره أطلع الباء. لذلك ربي سبحانه وتعالى حكمته يخلق الطفل أول شيء ينطق به وماما وبابا سهل عليه، وهي لغة فصيحة. تقول العرب بأبأ الصبي إذا قال بابا ومأمأ الصبي إذا قال ماما. يعني الطفل يقول ماما مش بالضرورة يقول أمي، مش عم يترجعوا سيباوي من الصغر. إيه بعض الناس يقول أمي لا سيباوي ماما. ماما لغة عربية، احنا عم بالنا اللغة الإفرنجية لا هي لغة عربية، وبابا أيضا لغة عربية. احنا لا أقول أبي وش بيك شعي بريدك عيال فهو واحد يقول شو تقولش بابا قدامهم، لا قول بابا واصرخ واصرخ بذلك ليس عيبا. هي اللغة العربية تاعنا سبحان الله هجرناها فصرنا نراها أعجمية. لا فبتشوف تاني ربي ورحمته كيف يجعل الصبي يعني جعل أسماء الأبوين يبدأان بهذين الحرفين اللي هما أسهل الحروف، وقدم الأم لأنها مقدمة في البر. الميم قبل لها المقدمة الأم ماشي. هذا الترتيب تاع مخارج الحروف يتبعوه. هل يمكن لأحد يبحث في المعجم معتمد على ترتيب مخارج الحروف وهو يجهل مخارج الحروف؟ لا يمكنه ذلك، لابد يكون يعرف مخارج الحروف صح. الكتاب الذي اتبع هذه الطريقة يرتب الكلمات على وفق مخارج الحروف تحت نظام تقليبات الصوتية أشهر كتاب على الإطلاق لتبعت هذا هو كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي الذي سنتحدث عنه. كتاب البارع الكتاب الثاني كتاب البارع لأبي علي القالي القالي نسبة إلى قالي قلا. شنو في النسبة؟ يكون لفظ مركب لابد أن تحذف المركب الأول خلي غير العجز تحذف ماشي. كان كتاب البارع كتاب تهذيب اللغة للأزهري رحمه الله، كتاب تهذيب اللغة للأزهري، كتاب المحيط للصاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد إمام أئمة اللغة أيضا، هو الذي مش الفائدة فقط بين قوسين يعني، فائدة، هو اللي ابن فارس لما ألف كتاب الصاحبي في فقه اللغة، الصاحبي هو أهداه للصاحبي ابن عباد، هداه له سماه باسمه الكتاب الصاحبي، هديته لمن؟ للصاحب ابن عباد. هذا الصاحب ابن عباد عنده معجم قائم داخل تحت مدرسة التقريبات الصوتية اسمه المحيط، وكان كتاب المحكم لابن سيدة رحمه الله. هاي الكتب المشهورة تحت هذا النظام، تتبع نظام تقليبات الصوتية، والترتيب ديالها الحروف، ترتيب الكلمات وفق مخارج الحروف. صح، سنأتي طبعا كين بينه بالكتاب العين، تبع مخارج الحروف وتصرف فيها لضرورة. هناك لا، هناك من وضع كتابه تحت نظام تقليبات صوتية ولكنه لم يتبع مخارج الحروف، إنما اتبع حروف الهجاء. تقليبات صوتية يتبع حروف الهجاء، ترتيب الهجائي. فمثلا طبعا الكتاب اللي ألف على هذا النحو هو ابن جمهرة لابن دريد، جمهرة اللغة لابن دريد رحمه الله. سنبين الفرق بينهما كيف. مثلا على طريقة الخليل، أين تبحث عن كلمة قاعدة؟ قاعدة كتاب الخليل البارع، قاعدة وين نبحث عنها؟ نبحث عنها في العين. علاش؟ لأن الحروف الثلاثة أول حرف ترتيب مخارج الحروف هو العين، إذن قاعدة تبحث عنها في العين، مفهوم؟ على نظام ابن دريد أين تبحث عن قاعدة؟ في الدال، لأنه الترتيب تاع الأحسان حروف الهجاء، هاي الفرق، مفهوم؟ صح. قاعدة نقلبوها، قاعدة قادع عقد عدق، قاصبهم تحت عند الخالي، قاصبهم تحت العين، عند ابن دريد كلها تجدها تحت الدال. عرفتوا الفرق؟ هذا كيتبع، اشترك في نظام تقليبات صوتية، قلب، اشترك هما تحت نظام واحد وهو نظام تقليبات صوتية، كل خليل كي ابن دريد، كلمة واحدة يدير تحتها تقليباتها، قاعدة قادعة عدقة يدور. انت تشوف كيف كيف، لا الخليل يقدم العين يحطهم لك تحت حرف العين، ابن دريد يحطهم لك تحت حرف الدال. لماذا؟ ترتيب اختلف. هذه المدرسة الأولى، مدرسة التقليبات الصوتية، باش تشوف القوة تاع زمان، قوة عجيبة كانوا يتمتعون بها، إدراك رائع، وسترى ذلك أيضا في كي نتكلموا على خليل بن أحمد الفراهيدي. المدرسة الثانية وهي أيضا مشهورة، وهي مدرسة أواخر الأصول، مدرسة أواخر الأصول، قصدنا بالأصول أصول الكلمة، يعني الحروف الأصلية، يتحوش أنت على كلمة قاتل، تسيبها في قتل، تنحي الآلف الزيادة هذيك نحيها، استخرج أين نبحث عنها؟ خارجها، هذه حاجة واضحة، تجريد الكلمة من الزوائد كلهم يتبعونها، أواخر الأصول تبحث عن يتبعون الترتيب الهجائي لكن بحسب الحرف الأخير. ضرب ستجدها وين؟ في حرف الباء، ضرب تجدها في حرف الباء، قاعدة تجدها في حرف الدال، خرج في حرف الجيم، ليس كما نفعل اليوم في الترتيب الهجائي، إنما تذهب إلى أواخر الأصول. والكتب التي ألفت على هذه الطريقة في مقدماتها تاج اللغة والصحاح العربية، معروف بكتاب الصحاح للإمام الجوهري رحمه الله، الصحاح للإمام الجوهري هو اسمه في الحقيقة تاج اللغة وصحاح العربية للإمام الجوهري. يتبع لك أواخر الأصول. كتاب العباب للصغاني. العباب للصغاني رحمه الله. كتاب لسان العرب لابن منظور هذا مشهور. لسان العرب يتبع لك نظام تقريبات صوتية. لا يتبع لك أواخر الأصول. تحوس على الكلمة في لسان العرب بحسب الحرف الأخير داخل حسب الحرف الأخير تبع الحروف الهجائية. فصل الألف، فصل الباء، فصل التاء، فصل الثاء، فصل الجيم، فصل الحاء. كل باب يقسمه لك على حروف سيأتي بيانه. طبعا هذه مجرد تعريف عام، سنأتي إلى الكتب. هل بقى مش نعرفه مدارس المعاجم. لسان العرب لابن منظور ذكرناه. القاموس المحيط للفيروز أبادي رحمه الله. تاج العروس في شرح القاموس للإمام المرتضى الزبيدي. المرتضى الزبيدي هذه كتب مشهورة تبعت مدرسة أواخر الأصول. المدرسة الثالثة وهي مدرسة الأبجدية العادية. أبجدية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، وهي أسهل طبعا المدارس. ألف باء تاء، تحوس على كلمة ضارب أين في الضاد، تحوس على كلمة قاعدة في القاف، تحوس على كلمة خارجة في الخاء. داخل الخاء تبع حروف الهجائية أيضا، تبدأ بالألف ثم الباء ثم الحرف الثاني، بعد ما يجتمع لك الحرف الثاني تحوس على الحرف الثالث وهكذا. هذه معروفة، هذه أشهر الكتب المؤلفة على هذا. أساس البلاغة للإمام الزمخشري، وبين قوسين أساس البلاغة يهتم ووضعه من أجل شيء واحد هو مجاز اللغة. يعني الكلمة هولك معناها في الحقيقة وهو معناها في المجاز، الكلمة هذه هو معناها في اللغة وهو معناها في المجاز وهكذا. أساس البلاغة زد المجمل لابن فارس ومعجم مقاييس اللغة أيضا لابن فارس، كلاهما لابن فارس رحمه الله. المجمل لابن فارس ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، ومنه المعجم المعاجم المعاصرين، معاجم اليسوعيين في لبنان، معاجم اليسوعيين موضوع على هذا. المعجم الوسيط معاصر أيضا موضوع على هذا الترتيب. لماذا؟ لأنه أسهل، أسهل المدارس. إذن بهذا نكون قد أتينا على التعريف بالمعاجم العربية عموما. رأينا تعريف المعجم في اللغة، ثم تعريف المعجم في الاصطلاح، ثم المراحل التي مر بها تأليف المعاجم، ثم أنواع المعاجم، معاجم اللغة، معاجم الفقه، معاجم كذا، ثم مدارس المعاجم، مدارس المعاجم. نشرع إن شاء الله تعالى الآن في التفصيل. هل كم مضى من الوقت؟ 50 دقيقة. نقف عند هذا الحد ونشرع إن شاء الله بعد قليل، 5 دقائق لديكم، نشرع في تناول الكتاب الأول من كتب أي مدرسة؟ مدرسة التقريبات الصوتية، وكتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.